وتفسير القرآن بعد ذلك بأقوال الصحابة وسلف الأمة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وإسقاط كل هذا على الواقع الذي تعيشه البشرية عامة والأمة خاصة. هذا هو منهجي في تفسير كتاب الله عز وجل. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الصواب والسداد والتوفيق والإخلاص، وأن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويحل لي أن أكرر في آخر كل حلقة أتحدث فيها عن فضل الله على بني إسرائيل مع عنادهم وعتوهم وإعراضهم، أن أختم الحلقة بهذه الكلمات: ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. صلى الله وسلم وبارك على أحمد، وصلى الله وسلم وبارك على موسى وعلى جميع إخوانهما من النبيين والمرسلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، اسمحوا لي في دقائق قليلة أن أقدم شكرا خاصا خالصا لأخي الكريم الفاضل فضيلة الشيخ خالد الجندي حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا. وقلت له بالأمس: أسأل الله جل وعلا أن يتولى مكافأتك على هذه الوقفة النبيلة التي وقفتها قناة أزهري وعلى رأسها فضيلة الشيخ خالد الجندي حفظه الله، إنها لوقفة مشرفة لا أستطيع أبدا أن أعبر بكلمات من عندي عن هذه الوقفة النبيلة المتجردة التي شممت فيها رائحة الإخلاص وحلاوة النصرة وجمال التجرد. وقد قال الشيخ بالأمس، وقد تابعت الحلقة كاملة، قال كلاما بديعا نفيسا جميلا، أسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه وأن لا يحرمه أجر هذه الكلمات الجميلة التي ذكرها في لقاء الأمس. أنا أقول: لن تنصر الأمة إلا بهذه القلوب المتجردة. ربما أختلف مع فضيلة الشيخ ويختلف معي فضيلة الشيخ في بعض الأحكام في بعض المسائل كما أصل هو جزاه الله خيرا بالأمس، لكن ليس معنى ذلك أبدا أن نتناحر أو أن نتقاتل أو أن يسفه بعضنا بعضا أو أن يعادي بعضنا بعضا أو أن يعمل كل واحد منا في مجاله لنفسه وبنفسه ولا يعنيه إخوانه أبدا. الأمة لن تنصر إلا بالقلوب المتجردة، إلا بالقلوب الخالصة التي تعمل ابتغاء مرضات الله ولا تريد إلا أن تنصر الحق بحق. وأنا دائما أقول ولازلت وسأظل بإذن الله ما حييت أقول هذا قولا واعتقادا وعملا والله وعملا والله وعملا والله، ليس المهم من يرفع الراية، المهم أن ترفع الراية. ليس المهم من يقول الحق، المهم أن يقال الحق. والله هذا معتقدي ومنهجي الذي أدين به لله عز وجل إلى هذه اللحظة، وأسأل الله لا يحرمني إياه حتى ألقاه. الأمة لا تنصر إلا بهذه القلوب التي تنصر الحق وتقف إلى جوار الحق لله سبحانه وتعالى، ثم من أجل نصرة الحق نصرة متجردة. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، مش في سبيل قناة ولا في سبيل جماعة ولا في سبيل منصب ولا في سبيل شهرة ولا في سبيل هوى،